هاي الله بنا أنا أخواتكم طيب ولا واحدكم مشكرنا آخر شيء أمس أما التفصيل قرينا شيء أن هذا التوكيد التفصيل ولا التوكيد كيف التوكيد؟ لا نعرف أن معنى أنها تفيد التوكيد الله قاسي أما زيدا فذهب مش في عمل التوكيد يعني مش يقول نار الشرط من التوكيد يقول نار الشرط وانا التوكيد نقول أما زيدا فذهب ايوه لانه يعني في كل اي مهما كانت الظروف هو هاي هو ذا اه انا سمعت صافي صافي أما في الدار فزيد جالس في الدار يا أحمد وش متعلق بس ليش مالك أنا مضيع لك انطلاقها ورجع أخذ سنتيار سنتيار ما عاد بمزن أما في الدار فزيد جالس يا أنت خبر مسافر الجاي أما اليوم فإنه أما اليوم فإني ذهب اليوم مش متعلم يا الله أما العبيدة فهو عبيدة العبيدة هنا أشبه يوم العبيدة هي معمول محذوف يعني مهما ذكرت العبيدة أما العلم فعالم العلم هنا أشبه إعرابها مش إعراب العلم تفعل بالوجه تقديره مهما ذكرتها جميل هذا قال هذا الرأي ليش الأحسن عند ابن الشام هو جميل يفكر لكنهم قالوا بيقولوا فيها بوجه ثانية في أما العلم فعالم وش بيقولوا العلم قال أحسن من على قولهم مما هم بيكد عربوها كم على الأما ايش يعني أما العلم فعالم قال في قيل فيها أقوال ايش يا محمد وش قيل فيه ما عدت انت يا محمد ولا إسلام ها وكذا يا أقولوا لي إذا كان معرفة إذا كان نكرة قلت أما العلم فعالم فالعلم وش هنا إيه أما العلم فعالم العلم هنا إيش باقي عربها أيوه أو مفعول مطلق إنه جاء خيارا إما مفعول مطلق أو مفعول لأجله أو إيش أو حال هذا وجه آخر إذا هو حال إذا هو نكرة حال ولا معرفة إيش لكن جعل فيها وجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما أما أما أما أما أما لا أفضلها هاي شيء. لا مش. أنا شيء يقدر يبعث مرباي يقدر له عامل ولو يفسر هذه بنت إما يفر يعمل فيها المنفر إيه لكن ما عاد يشتيق الهم على قولهم صفحة 131 و100 أنا قال رأيها الزمخشري من الشام يكون يقدر مهما ذكرته ما ضروا يتقدر مهما يكون من الشام صح؟ وقال بنستفيد دا من عدة أشياء مثل إيش؟ بنفهم هذا بنستدل بإيش؟ مش شدي فيه دليل أما العبد مش شدي فيه أما عدو عبيد فتحمى عبيد أما عدو عبيد أما عدو عبيد قال إيه ما قرشن قال فأنا أفضل هذا قال فيه دلالة وفي أما قرشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين إما المكسورة إما المكسورة المشددة تودي أنا أما الحين إما قال قد تفتح وهمزة راء هو سهل قد هو واضح في إشكال ما في أي إشكال ما بلا قال لك أما كنت أبا خراجة أما قال تنبيه الثاني أنه ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى أما ماذا كنتم تعملون ما هي من أما هذا لأنها كلمتين ولا التي في قول الشاعر أبا خراجة أما أنت ذا نفر فإن قوم يلم تأكلهم الضبع بل هي فيهما كلمتان فالتي في الآية هي أما المنقطعة وما لاستفهامها أم ما واضح ورجع ذا موصول عشتي وأدغمة الميم في الميم للتماثل أما والتي في البيت هي عن المصدرية وما الزائدة أما كنت ذا نفر أو أما أنت ذا نفر هذا ذيق القدر وما الزائدة والأصل لأن كنت فحذف الجار وكان بالاختصار فانفصل الضمير الذي في كنت لعدم ما يتصل به وجيء به ما عوضا عن كان وقال أما وأدغمة النون في الميم للتقارب قالوا أما إما المكسورة المشددة قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الأولى يعني قد تفتح يقال إيش أما وش عدا الفرق هذا كان السؤال المجيد هذا الفرق يعني أما هنا إذا قلنا قد تفتح وغير أما الأولى ما الأما الأولى إحنا قلنا أنها دائما شرطية وهذا قد تفتح الهمزة ويبدأ لها نفس المعنى هذه ما قال لها عدة معاني هنا هذه تأتي بهذه المعاني قد إيش تفتح حمزة واضح وقد تبدل ميمها الأولى يا أم إيمة وهي أيمة ها بينها وبين الأولى بين أما وبين ما قلنا أما الأولى شرطية وهذا ما شرطية ما لها معنى الشرط لو ما لك إلا الفاء إذا رأيت الفاء من صوت بس تقول أما الشرط لا نعم لا ذحين إما ما بلا أحيانا اللغة فيها قال أم قال إيش وقد تبدلوا ميمها الأولى يا أم قال إيش أيما لا إيما أظن أكثر الروايات أيما هذه ما قال فيها لغة فتح الهمزة وقال الميم في يعني أكثر الشواهد حين جيه مفتوحة الهمزة أيما أيما واضح قال وهي مركبة عند سيضعه من إن وما وقد تحذف ما كقولي بت وقد تحذف ما كقولي سقته الرواعد من صيف بسيط يعني ما مركب إما يعني حرف لكن إن ما يعني مكون من حرفين أو كلمتين هذا مركب قال أي إما من صيف وإما من صيف وإما من خريف صيف إما من صيف سكت الرواعد من صيف وإما من خريف فلن يعدم أي إما من صيف وإما من خريف لا بجوها اللغة في ذلك إما كلها أباجي يا لغة ولا إلا شعر؟ ها؟ ما ساب الشرطية؟ ماذا أنت بعد خلاص؟ قالوا بعضهم بقى أبغى شرطية ما أبغى يجي. ما هو برجع يجي لبعض الأبو الشرطية ويجاوب على لا الحين هذا معنى أنها إيش إما تيا برجع وأنتوا دارو إيش معاني إما تيا هي هذه بنقراء مغلش الشك والتخير والإباحة يعني تقريبا مثل أول ها ها تيا هي إشكنا هنا تقتل الرواعد من صيف وإن من خريف يعني إما من صيف وإما من خريف يعني الرواعد السحب الذي فيها رعد الرواعد يعني السحب سقته من صي قال إما من صيف يعني من صيف ولا من إيش من خريف إيه سقته الوعي ذا عرض الوعي بيجوا من ال فلم يعدمها يعني إما من في كل وقت في الصيف وفي الخريف الله يعني في رواه قال اما من صيف واما من خريف وقال البرد والاسماعي ان في هذه البيت ان في هذه البيت شرطيه هذه واما من خريف ما هي اما ما بلا حدث نام هذا كلام الايش الاسماعي والبرد والفاء فاء الجواب الفاء فاء الجواب هذا اللي قلت انت يا محمد طهر ودي عندك انتبهت انت قال بعضهم قالوا انها شرطيه ما علينا الحمد لله ما صارت شرطيه عايش الا انا ها بين كلام سيبوه ها ما ادري بش قال سيبوه هنا عين الشرطية لا ما قال ما قال ما قال يشتي سيبوه انها عدال المعاني ما بلا اصلها عين الشرطية وما زايدة ورجع ركبوه وقالها معاني جديدة يمكن أفلا إن الشرطية هم بتجابري هذا إن اشتناء إن وما وركبوهم ورجع جالهم معاني جديد أنا عشي ذاتي باكذا ما عدا معنى ما عدا الشرطية بعد التركيب قد أصبحت لها معاني جديد لا ما تحاق مدري ما تحاق لا ما حطني لا ما قال شيء لا ما إن وما كم الدال الكلام قال وهي مركبة عند سيبوها من إن وما صح لا من وما لا ما قال كمل احنا عاد احنا في إما وش يعني انها مركبة من إن وما يعني انها شرطية يعني عاد ها وش يعني مركبة من إن وما ما إن شرطية حاب نقول لكم ذا الكلام الحين إن ما تركبوا جالس بعلم معنا جديد بس ما بنسأل سؤال قال ليش ما يعني إن هي شرطية يعني ما باقي على الشرطية جاهم بالكلام سيبوي بس ونهار الله نشتين قدوك إن الحين تركبت حصل لها معنا جديد وهل معاني دي دي إما هذي ما نقرأها خمسة المعاني هذي المهروب قد دبتوها هيا قال وقال المبرد والأسماعي إن في إن في هذا البيت شرطية والفاء فاء الجواب والمعنى وإن سقته من خريف فلم يعدم الرية يعني قال سقته الرواعد من صيف من صيف وإن سقته من خريف فلا يعدم قال كذا وقال والمعنى وإن سقته من خريف فلم يعدم الرية وليس بشيء لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال قال هذا لو نقول على هذا الكلام جاء معناه أنه سقته الرواعد من صيف وبس جاء يقول وإن سقت من خريف فلم يعدم، يعني فلم يعدم السقاء بقى يعني كان عاد فيها أبو يجيل السقاء يعني إنه لم يعدم السقاء إذا سقت من خريف. وقال والشاعر أراد إنه لم يعدم في كل وقت، كان يقول سقت من في الخريف وفي الصيف ما عاد عادم للأشياء. أي إذا ما عاد عادم للماء ما عاد عاطش بدون كذا، يعني ما بتسقى في الصيف وفي الخريف فلن يعدم. لماذا لم يعدمها في غير الخريف والصيف؟ نعم، يمكن كل الأوقات يعني قستقت في الخريف وقستقت في الصيف إذا لم يعطش إذا مجدوا في كل الأوقات كان يشي كذا باجي بايدخل كل واحد بايدخل في واحد شتا يدخل في الربيع وذاك في الخريف الصيف. قال أبو زيده أسمع قال فهمت هذا الكلام؟ قال وليس بشيء لأن المراد وصف هذا الوعي البري على كل حال. وانتوا وهن تبوا كذا تشتوا مبلا بي وقت الشهر في الخريف ري لا ري ومع ونبنى بري ومع الشرط لا يلزم ذلك عندك الري في بلاد. قال وقال أبو عبيدة إن في البيت زائدة أو يشير ديها مثلها ابن إذا قلنا سقته الرواعد من صيف ومن خريف فلن يعدمها من الصيف ومن الخريف. الرواعد اللي من الصيف والرواعد اللي من الخريف سقته فلن يعدم يعني بعد يوم عام. نعم الباقي عطف سقته فلن يعدم سابع ما يفع عطف سببية هنا إن سقته من كل الفصول إذا لن يعدم. لما جواب أبركة ما هي جواب ما اشتنا سقته فلم يعدم حين سقت ما اشتنا سقته فلم يعدم يعني سقته في الصيف وفي الخريف إذا لم يعدم حين سقت في الصيف والخريف. أما ذا الكلام يعني ما هي شرط ولا جواب سقته فلم يعدم عاطفة جملة على جملة في السببية إذا حين سقته إذا لم يعدم هذا فعل عاطفة سببية على الشرط وغيره. زاي زاي قال باي معناه إذا قلنا شرطية يعني جو لم يعدم جواب للشرط وجو معناه وإذا سقته من خريف فلم يعدم يعني وإن سقت من الخريف فلم يعدم جاء معناه لم يعدم إذا سقت من الخريف بس. قال وإما عاطفة عند أكثرين يعني إما الثانية ما الأولها واضح ما هي حق هي لا ما يعني ما هو ضروري لا حكم إعرابي إما الأولى لا حكم يعني لا تفيد معنى بس بلقوا بحرف ولا لا حكم إعرابي لا عطف ولا هي يقول لها اما تفيد التفصيل ولا تفيد التوكيد ولا التوكيد لا الاول. واما عاطفه عند اكثر يعني اما الثانيه فينا قال جاءني اما زيد واما عمرو اول واو مدري ايش حبها يقولها. وزعم يونس والفارسي وابن كيسان انها غير عاطفه كالاولى الاولى ما هي عاطفه إيه وافق أمور ما إنسان ضروري تبلا إسمه ولا سين قاعد تقول إما زيادة تفيد المعنى تفيد معنا هنا ولا الحين تقول هل ما بتقول حرف استفهام حرف وش حرف عطف هذا إما حرف يفيد الإيش إما وش ما تشكيك ولا التخير ولا أي المعنى حرف يفيد كذا أو بس كل تشكيك الأولى وش هو لا غلط لا ما ذا الله يبين لك ان الكلام مشكوك فيه من الاول هذا الفرق بيننا ناكير التشكيك الفرق بينها بس بين العوامل في عندك ما جاء عامل غير ما جاء معنى ما جاء حين تدري حين يقول لك الماء عند عاده يعني يعني بين يعني تشكيك ولا الفرق بينها هي او ايوه يا عبد الله قال هلا الأول بس فيك لأنك بتفهم من الحين تنظر إنما المتردد بين أمرين يعني نسي أحد أمرين، لكن حين تقول جاءني زيد جاء تقول أو عم، هذا ما درينا نسي إن أحدهم إلا حين قلت أو، لكن حين تقول جاءني إما بدري إنك إن أحد شيئين من البداية قبل أن تقول بالأول. قال نحو قال وإما عاطفة عند أكثر معي إما الثانية في نحو قوله جاءني إما زيد وإما عمر، وزعم يونس والفارسي وابن خيسان أنها غير عاطفة كالأولى، ووافقهم ابن مالك في ملازمتها غالبا الواو العاطفة. قال أمجل لي رفاقه قال معها عاطفة قالوا كيف عبدان هذا عاطفة وقديدة مع حرف العاطفة أي عادة يشتلنا المفروض إحنا فهمنا معنى العطف قالوا قالوا إنا ما عاد حفادي في هذا والله سابر يقولون ها كلنا فما ما بحط يعني إحنا بنفهم من العطف من الله ومن غير ما عاد إحنا بحاجة يقولنا ما جاء في العطف الله وإنا نقولها. قال وافقهم ابن مالك لملازمتها غالبا الواو العاطفة، يعني لأن يعني يقول ملازمتها غالبا يعني أحيانا قد تأتي غير الواو، ومن غير الغالب قوله يا ليت ما أمنا شالت نعامتها أي ما إلى جنة أي ما إلى نار. وش يعني أي ما إلى جنة أي ما إلى نار؟ إما إلى جنة ولا إلى نار. فقال ليس إن أمهم قال ما تتوم بريد ما جمعها ما قال وأي ما. وفيه شاهد ثاني وهو فتح الهمزة صح، وثالث وهو الإبدال. وأنا الإبدال إبدال الميم يا أم. ونقل ابن عصفورين إجماع على أن إما الثانية غير عاطفة كالأولى، أما أنا الكلام يقوي إن ما هي عاطفة ولو ما هو ذلك. لكن الحين قلت أجمعوا يعني إنه قال قويون. قال وإنما وقال وإنما ذكرها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. قال ما بلا ذكرها في حروف العطف، هنا بيجي مع حرف العطف والواو. وزعم بعضهم أن إما عطفت الاسم على عطفت الاسم على الاسم، والواو عطفت إما على إما، هذا حقيقة. وعطف الحرف على الحرف غريب، ولا خلاف أن إما الأولى غير عاطفة باعتراضها بين العامل والمعمول في نحو قام إما زيد ما ثابت عطف زيد على وجه وإما عمرو، وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في نحو رأيت إما زيدا زيدا ما ثابت بعد أي التاء ما ثابت قلنا عطف مدى محول لا فاعل. وبين المبدل منه وبدله نحو قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة ما زال نقول إما الأول أنا عاصف أنا ما بيعطف العذاب على ما إيه، لكن وش إعراب العذاب هنا بدل من إيش من ما حتى إذا رأوا العذاب إيه حتى إذا رأوا إما العذاب وإما الساعة ما قلنا إما حل إيه ما قلنا من ما الذي رأوا ما يوعدون الذي يوعدون واضح. لأن ما بعد الأولى بدل مما قبلها، وما بعد الثانية إيش عطف على ما قبلها. ولإما خمسة معان كلها بدل من ما على ما جاء الله يسمه على يوم القيامة. يعني العذاب باجي في الدنيا والله يوم القيامة عذاب الحين ولا الساعة عذاب الساعة. قال لأن النبي عدو بالعذاب في الدنيا والآخرة بدل جهوة إما بدل بعض من الموعد والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. يقول اشتيا العذاب يعني دي في الدنيا صح، لكن الحين يقول العذاب اشتيا دي في الدنيا قلنا نحن نستصبر العذاب ولا الساعة يعني عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. حتى إذا رأوا ما يعدون إما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخرة. عذاب الدنيا قدوا كله كل العذاب لا بيثبر بعض المرات ما يجي باقي الحين يبنوا كامل يعني يستكمل كل الأكبر يستكمل الحين ولا أما عذاب وإما عذاب الدنيا وإما عذاب الآخر ماشي بدل كل ماشي بدل كل دار أو ظاهر نحن عند ولا ظاهر ولا يعني ها كل كل واحدة هي واحدة منهم بس ساعة عن ساعة عن المجبر ما هو حلال احنا الحين في قالوا اين الساعة الساعة هنا قلنا ايش معطوفة على العذاب العذاب وش والعذاب بدل من ما يعدون ورجع قال ولي اما خمسة معانم احد وان شكوا نحن جاءني اما زيد واما عمرو يعني حين ما تدري منه هذا وش عاد رأيك إذا لم تعلم الجائي منهما واضح وش يعني ذا الكلام قال جاءني واحد منهم والثاني الإبهام نحو وآخرون مرجو يعني الأول والثاني الإبهام نحو وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم إن هذا مدريك هم صلاب ما يعذبهم الله ما إحنا دارين كان يعني هم يقول عشان الله ذي بيقول ليش أوش عندنا جمعة والثالث التخيل نحو إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال التخيل يعني قالوا أضرب زي إما وجمة هذه متزوج إما هندا وإما أختها إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى يعني ألقي ولا إحنا نجي نلقي كان نلقي أختار أختار ما هو تابع السنتين في مرة هذا معنى التخيل قال وواهم ابن الشجري فجعل وواهم ابن الشجري فجعل من ذلك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم جعل التخير لا قال يعني أنت مخير إما إما أن الله مخير إما يعذبهم ولا يتوب عليهم وش به معنى معنى ما احنا بالخير ربي ما احنا ذي بالخير هو ذي مخير لا هو مخير ما هو مثل التخيار لنا ما فيها تخير لا لا ايش به مالا يعني ما بشتي انه ما اشتي انه يبهم ما بشتي يقول لك كان التخير يغطر هذا يشتو لا قال يكثر له ما الطلب هو بيجي فيه او ذاك اوكي ما يكثر له يعني قال وش قال افعل كذا قدر هنا هذا الكلام افعل افعل افعل اما تعذبهم او افعل اما العذاب واما التوبة من هذا يفعل ربي قال قال بتفهم ذا المعنى افعل هو بيقول واخرين واخرون من جنب الله ما يعذبهم وما يعذبهم ولا هو ضروري يا الطلب عندك ومنظور من اصله على انهم يشتوا كذا هم يشتوا التخيير يعني يجي طلب يعني يقول افعل احد الامرين فقط لا تفعل الاخر هذا اللي يقول التخيير والاباحه هذه ما يصبر تفعل الامرين يعني يقول كذا يجي الطلب ذا يشتوا ما بلا انه بخيرك التخيير كان بخير السامع هنا ويبي خير كيف بخير ما بلا قال الله اخرون مرجون الامر لا ما عذب ما يتوب على ما بخير السامع هو اما ان تتخذ خير هذا التخيير كذا بخير السامع اسمع ما قال تزوج عندنا اختها قالوا في اول نهار التخيير اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ما لا باس بتكون تكثر لا لا انا عذب ولا تاخذ فيهم ما عذب لا افعل شيئا ان معنى معنى كذا هو يعني افعل اما على العذاب المعنى ان المعنى سبق على عندك المعنى الظاهر أنه ما بشي طلب لا ما بشي طلب مش يقول إما أنت تعذبهم يعني سوي كذا ولا سوي كذا أبلا قالوا دا اسمها يعني هبلنا حل من دوره أبلا إما حين أقول إما تقرأ حلا ولا حل يعني اقرأ ولا حل طب مين الطلب وين الطلب كذا يا من بتفهم الطلب إما تفهم إما مثلا أجلس ولا أجلس أجلس ساكت ولا خرج ما معنى ولا الطلب عندك إما أن تجلس ساكتا وإما أن تخرج يعني واحدة منها ولا الطلب بيفهم المعنى المعنى ما تفهم هنا أقول إما أن تجلس وإلا تخرج يعني اجلس ولا أخرج حوضة يا إما أن تعذب ولا أفتر يلا وزدك عذب ولا يلا عذب ولا أفتر عذب ولا أفتر ما بيقول كذا من قال الله الله بيقول هذا وآخرون مجمع الأمر الله إما عذبهم أو يتوب عليهم الواقع إما يعذبهم ولا يتوب عليهم الواقع الواقع ما حسب رأس مزيزة هو شيء لهي هل هو شيء لهي ما بشيء طلب هو شيء صح اللي قال ها يعني ما قد يعني ما قد ما يش الله يخبر لنا زايقنا واحد هذا ناس قال مرجال الأمر يعني على وش ما أراد الله ما يعذب ولا يتبع ما قيش يخبر لنا ذا إيش يبغى علينا أقد ما قد ما قد ما قد حصل شيء ولا يشتي شيء إذا حين أجي الله ندري ما يشتي ندري على بهم كذا بيجوا إن ما يعني اقتصاد عدم التعليم عرفنا هذا الحين والرابع الإباحة نحن نتعلم إما في كان وإما نحو قال الحين إبراهيم يا عبدنا إما الحسنة وإما ابن سيرين جالس وجالس إما الحسنة وإما ابن سيرين على حين سبر قلت إلى الإباحة وإذا ما سبر بعدها للإباحة أيوه ونازع في ثبوت خلنا نكمل ذيها ورجع بان علق عليها هي أصلا ها ونازع في ثبوت هذا المعنى لإما جماعة مع إثباتهم إياه الأو بعضهم قالوا ما هو سبر الإباحة في إما ما أو بازم والخامس التفصيل نحو إما شاكرا وإما كفورا هذا تفصيل الأمر السابق كيف هديناه السبيل يعني إما شاكر وإما كفر السبيل طريق إما طريق شاكر يعني يكون شاكر إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا آه وانتصابها على شاكرا ها ما هو قال هذا نعم نجدان وش من نجدان نجدان حبيب نلم نلم عليك حبيب نلم عليك حبيب نلم والنهم ما عليك هذا نعم نجدان لا الله أعلم هذا نعم لا أعلم ليه يستبرها مثل هاي نسحة ليه لا هو معنى تعليم هاسمع ها لا وش الحال مقدره له ما شاكل هاسمع بقينا في الحال مقدره ما بالله أصلا أقلقنا بذل المعاني أقلقنا بذل المعاني اللي بيحطها إحنا أثر الكلام إحنا قلنا أن المفروض أن الحرحي يقول له معاني له معنى كذا ومعنى كذا ومعنى حين يقول إما للتخير إذا ما هو سابر الجمع بينهم صح ولا الإباحة إذا أمكن الجمع بينهم ما بيقول كذا قال إذا كنت تزوج إما هندا وإما أختها هذا التخير وإذا كنت جالس مثلا اقرأ إما الفقه وإما النحو يعني سهلة اقرأهم جمعة إباحة هذا المعاني ما بنفهمها من إما أصلا ما بالله بيقول لك أحد الشيئين فعل أحد الشيئين أنت داري ما هو ثابت فعلهم جمعة إذا ما هو ثابت أنت داري ما بيصبر فعلهم جمعة إذا ما بيصبر ما في شيء ما بتقول لك شيء ما بالله بتفيد احد الشيء اما تفيد احد الشيء تمام اذا ما بتفيد اما الاباحه ولا التخيل تمام لكن هنا ما بيفيد اصلا الله لا لا الله انت تقول الرجل ندري انه معروف افادت المعنى وفي البيت لو ابعد قال ما نعرف ما من اساس كثير نشتي ان الحروف بتفيد معاني لكن هنا ما هي دي بتفيد اصلا هذه بنفهم من الكلام انك تطلب انك تشي احد الشيء احد الشيء كونه تجمع ولا ما تجمع لا ما له علاقه باما اصلا ما بلا بروها إنه يعني إنه بايس بر إن بيفهموا صح كذا إذا هم مثلا ممنوع الجمع بينهم يعني بلا واحد قالوا يعني مخير بس وإنه بايس بر قالوا يعني مباح لكن قلنا ما يفهم من نفس الكلمة بس كان الظاهر ما تفيد أحد الأشياء لا تفيد لا تخير ولا إباحة ولا تشكيك ولا إبهام وإما تشكيك ولا إبهام واحد من خمسة أي دراني أنا أصل الكلام ما بيدل على أنا فاهم ولا ما أنا فاهم أنا عالم ولا ما أنا عالم هنا قل جاء إما زيد وإما عم هي بتفيد إن جاء واحد منهم أنا بقول لكم حاجة إذا قلت جاء أحد مثلا الرجلين هل بتفيد هنا التشكيك هل بتفيد الإبهام بتفيد إنه واحد منهم سواء إما تشكيك ولا هذا مثال ثاني بنفهم المعاني إذا وإذا أنت داري إنه واحد منهم ما مثلا تزوج إحدى الأختين ما قال إن إحدى هناك بتفيد ليش هنا بتفيد التخير لأن ما زبل واحدة منهم لكن اقرا احد الدرسين ما معنى انه ممنوع من الاخر. اذا معاني اشتي انها خارجه معاني خارجه ما معنى بالنسبه ما هذا الحرف ذا موجود ولا ما ما بلام الحين تفيد ايش احد الاشياء او الاشياء خلاص الحين هو جاي يجمع بين الاختين يقول هناك كثير اللي باحه هلا هو جمع عندنا او وين نقطه اذا هي بتفيد احد الاشياء التشكيك والاذهان والتخيل والاباحه ابشر لا هي من الواقع ما بنفهم اصلا من الواقع اسمع ايش كانوا بيطلبوا ها حين قال لان ما صبر ايش يبقى في وقت واحد هو مقصود انه ما يبقى في وقت واحد الله ايش مبلغ ما نبدا ولا احنا نبدا ايش كذا ما تفهم كذا يعني ما قصد الله انه واحد لا بس ايش ما مسافر نبدا جمعه اها وامثله الكلام ذا في او نفس الكلام ارجع استعين عيد ما بشيل المعاني ذا المعاني الاخبار ما تكتب لنا معاني نقول لنا معاني نقول لنا معاني الاخبار معاني بالله انه لو تلاحظوا انا قلت لكم بالمشكله احنا حين نقرا الشيء اول ما نقراه بيجي وفاق ما بنتخيله ونحتاج تجربه غصبه يقرا مثلا في القطر ولا اي واحد يعرفه الى تجربه ورجع لما قلت عنده نقدوه كذا ياك المعنى وما في ما بيجوا في الواقع كذا يعني بس تدري الحين تدرس واحد يعني فاهم وعاقل ورجع بيستنكر اشياء خير ما بيفهم ذا المعنى بس الان في الحين ايش والخامس التفصيل نحو اما شاكرا واما كفورا ان احنا ما ندري ايش معناها ندري ما احد الشيء ما بلش الحين نقول لك واحد يعلم ايش ده الفائده تدري وش بتصير انت تفهم حرام ايش بتصير ايش تفهم وش معناها وش بتفهم منها انت ايش ندري وش بتفيد وش المعنى دي بتفيد بس كذا مع ارى ما عجبتنا المغرب ما أما أنا ما فقدت شيء ما مسافر ما لها أي فائدة زائدة لا ما أقول قلت لها نفيد أحد الشيئين بس أي نفيد أحد الشيئين هيا أسمع ما بلعبها ملاحظة المفروض أنكم دحين الحين تقروا أنكم كنت يعني تخرجوا بآراء أو لا قال فلان وقال فلان وش انت داري وش معناها جوز معك هنياك معناها بترجع عندك رجل كما جاءت لك في حديث ولا شيء رجعت تقول ها عندي الدمخشري كذا وعندي ابن هشام كذا وعندي ابن دريمان كذا ما عاد نافع الخلافات ما جاء يخبر الحين يجي لك حديث وجاء فيها او اي ما رضي انت قاعد تقول ها عندي فلان كذا ما رضي انت يعني ما في حاجه تطلب لا لا اشتي انكم ترى الظاهر تقتنعوا بها انتم تقتنعوا ما في شان عين أن أهل الشيء أحد الشيئين من غير طلب قبلها التخير والله لأنه قلنا أحيانا الطلب يحل يا أفهم أنا من أنا من جوهي أحد الشيئين غيرنا قال أنها لا التخير غيرنا ما هو في حاجة الطلب ما شرط الطلب ما رضينا بالتخير مرة هذا الشيء سهلا أسمعها قال بقينا في المعنى الخامس التفصيل نحو إما شاكرا وإما كفورا وانتصابها على هذا الحال على هذا على الحال المقدرة حين نقول وش إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا شاكرا لكن الآية إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا صح يعني هدينا إما حال كونه شاكر وإما حال كونه كافر واضح ما حال كونه مهتدي ولا حال كونه ضال احنا هدينا في ذي الحالة ما في الواقع ما بنهدي حال كونه مهتدي ولا حال كونه ايش حال كونه ضال كافي واضح فهمتوا حين قلت الحين انا حال يعني ما هو قال حال بسروا لي وش معنى الحالية انا هدينا حال كونه شاكرا إما حرفان الشاكرا وإما حرفان الكبرى. ما أنا كذا ما سفر المعنى. ها قال لك إذا هذا ما هي حال حقيقي تحقيقي يعني. حال مقدرة بيقولوا. لأن يعني هدينا مقدرين كونه شاكرا. ولا مقدرين كونه كافرا. بيستعمل ذا الحال. يعني مو يعني مو متوقع أن يكون شاكر في المستقبل أو كافر. هذا بيقول. قال له. حال يعني ما بيشتمل يعني مقدر أن يكون في المستقبل كذا مقدر أن يكون كذا هو بيقولوا كل ما حال مقدر أحيانا قال بترى قال من قال فيها في الأبرجاء يلها قال حين كل مرة مثلا جاء زيد معه يعني جاء زيد معه سكر صائد به غدا صائدا به غدا صائدا به غدا جاء زيد ومعه صقر صائدا به غدا ما صائد الحال ما هو جاءه صائد قال صائد غد مثلا خلاص يعني رجل مسلح مقاتلا به غدا يعني رجل لديه سلاح مقاتلا به غدا يقولوا كذا يقولوا العرب يقولوا العرب كذا واضح حين يقولون جاءني رجل بسلاح مقاتلا به غدا يعني مقدرا أنه قاتل به غدا جاء معناه كذا هذا حال ما هي لا مقدرة ما هي ذا الحين ما هو كذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا يقول سبيل شاكرين وسبيل كامل لا إن سبيل شاكرين وإن سبيل كفورا وش إيه إيه وش يعني هذين الشاكرين تعالى ما هم نظروا لي يعني متوقع من الناس من المخاطب يا حلو جلدي عندك يصبر يستعمل ربطي يسأل بيجيب النساء للآخرين ولا يقول يتكلم بيجيب وخذ هذا إيه قال وانتصابه ما على هذا على الحال المقدرة اشتي ما وساب الحال حقيقة ما احنا هدينا حالكون الشاكر ولا هدينا حالكون ايش قال قال ها والله والله العزاء يبعثك ربك مقام محن حين يجي ربي يبعزاء يقول له لعلا ولا حين يقول ربي لعلا الترجي وش بترجي ربي كم يا سالم من القرآن ملان يجي ترجي والله لا ما بتفيد لعل العلم تمام لكنه ما بتفيد مثلا يعني عند ما بيجي معناها العلم لعل ما هي لكن وش معناها هنا يعني انه يتوقع عنه يكون كذا لا بدي ايه خلاص مقدرين انت انا اسوي المقدران هو ولا مقدران هو قال اجاز الكوفيون كون اما هذه هي ان الشرطيه وما الزائده قال مكي ولا يجيز القفريون ان يلي الاسم اداه الشرط حتى يكون بعده وفي انا مفسره قال الكوفيون بيقولوا اما شاكرا ان جاءوا هي ان شاكرا جاء معناه وما ما هي الا زائده صح جاء معنا هدينا السبيل إن شاكرا وإن كفورا من إن صدقا وإن كذب أقارنا الكوفيين قالوا كذب واضح حتى يكون ولا يجوز البصري هذا يشتي يجوب عليهم قال لكن البصريين ما بيجيزوا ايش أن يلي الإسماء أداة الشر إلا وبعدها فعل حتى يكون بعده فعل يفكر قال لكن البصريين ما بيرضوا يجوا بعد إن ولو حذفنا فعل الشر ما بيرضوا يجوا بعدها اسم إلا إذا بعدها فعل بعد الاسم فعل يفسر الفعل المحذوف مثل إذا السماء انشقت دبر جيء السماء بعد إذا حين بعد انشقت ما بيصبروا يقول إذا مثلا الرجل قائم قالوا لا تقول إذا الرجل قام سهل لا تقول إذا زيد في البيت لا تقول يعني ضروري يوم الفعل قالوا يفسر الفعل المحذوف وهنا يشتي ما بشي ها؟ لا هذا مسألة كلام كذي كذي الحين وش يقول له؟ ده سؤال ولا كلام ذا؟ ها؟ إيه حين بعد التجارة؟ قالوا ما بيصبر تدخل إن أداة الشرط لها أو أداة الشرط إلا على الفعل وإن أو على إثم بشرط إنه بالفعل مقدر يفسر الفعل بعد الإثم بس هنا قال ما لازمها من يخالفوا كلام البصريين مش كيف يقول كلام؟ قال هو فيه من دول البصريين قال مسكي ولا يجيد البصريون أن يلسموا أداة الشرط حتى يكون بعده فعل المفسر وأنه هو إن امرأة الخافض تبر الأمرأة بعد إن حين بعد هاي حافظ ورد عليه ابن الشجري اختبر الله خلنا نكمل بها ورد عليه ابن الشجري بأن المضمرة هنا كان قال هم معنا أنه كان معه برق ورعد وحده ما بتحتاج لهم ورد عليه ابن الشجري بأن المضمرة هنا كان فهو بمنزلة قد قيل ذلك إن حقر وإن كذبا قال ما بيحتاج بعده إن حقا ما عاد يحتاج يقول إن حقا كان ولا يرفع بعدها ما يحتاج يحفع بعدها الاسم الذي بعدها واضح إنها كان كان هذا مثلها إن كان شاكرا وإن كان كفورا كان في الطريق ما ادري انها قالوا واحده الخنجر انفخ او نعم اختفت كان على فون عام ما بقي الا سفرين